والقتل صبر وغير صبر. القتل إما في أثناء المعركة والكر والفر، وهذا طبيعة الحروب، وإما أن يؤتى بالشخص ويقاد ونزوع السلاح وليس في مقام الدفاع فيقتله الإمام كما يذبح الشاة. ولذا مالك رحمه الله في موضوع القتل بين الولد وأبيه جمهور العلماء أن الوالد لا يقتل بولده، لأن الوالد مظنة الشفقة، فلو وقع قتل الولد على يد أبيه لحمل على التأديب والشفقة مع تجاوز الحد. إذن الوالد لا يقصد قتل ولده فلا يحمل على العمد، إلا عند مالك إذا أن الوالد قتل ولده صبرا قتل به، لأن في التأديب مناوشة منافرة أو معافرة بين الطرفين، لكن صبرا يتله على وجهه ويحز عنقه بالسيف. هذا العمل وهذه الصورة لا تحتمل خطأ ولا تحتمل تأديبا ولا تحمل إلا معنى واحد وهو العمد إلى قتله، فحينئذ يقتل الوالد بولده في هذه الصورة. والرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر قتل 3 صبرا، أي بعد انتهاء المعركة. وجميع كتب السيرة تسميهم وتورد ما جاء فيها من أشعار وتحسف على ذلك إلى غير هذا. والذي يهمنا أن الإمام والقائد إذا ظفر بعدو في غير المسايفة وفي غير أرض المعركة وكان يستحق قتل فله الخيار بالقتل أو المن أو الفداء، فإما منا بعد وإما فداء. فكونه صلى الله عليه وسلم يقتل 3 صبرا في بدر ويقتل ابن خطل في أستار الكعبة مما يستدل به على أن للإمام أن يفعل شيئا من ذلك. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. تبادل الأسرى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيده أسير مشرك، وكان 2 من المسلمين وقعا عند فزارة أو في جهة ما، فجاءوا يطالبون بأسيرهم عند رسول الله، ففادى الأسيرين المسلمين بأسيرهم المشرك. وهذا يسوقه المؤلف ليبين أنه يجوز تعداد الأسارى سواء من جانب المشركين يفادون 10 بواحد مسلم، أو من جانب المسلمين يفادون 10 مسلمين بواحد مشرك، فهناك يتفاوت الأشخاص وتتفاوت قيمة الفداء لكل شخص بمنزلته وحسبه، فلا بأس أن يكون هناك التفاوت في عدد الأسارى عند تبادل الأسارى. وتبادل الأسارى أمر معروف في الجاهلية وفي الإسلام وفي جميع الحروب. إذا انتهت الحرب وبقيت المفاهمة والمفاوضة، كانت الأسارى كما يقولون ورقة لعب بين الدولتين، كل تساوم على مصالحها بالأسارى التي تحت أيديها، والله تعالى أعلم. وعن صخر بن العيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. أخرجه أبو داود ورجاله موثقون. إن القوم إذا أسلموا فقد أحرزوا دماءهم وأموالهم. نجد العلماء رحمهم الله يتوسعون تحت هذا الحديث فيما يتعلق بقسمة الغنائم، وهذا موضوع واسع، وقد تناوله والدنا الشيخ الأمين رحمه الله فيما يزيد عن 50 و60 صفحة في الجزء الثاني من أضواء البيان، عند قوله سبحانه: واعلموا أنما غنمتم شيء فإن لله خمسه، إلى آخر. ومجمل القول حيث لا يمكن أو لا نستطيع أن نقدم كل التفصيلات في هذا الباب، ولكن يهمنا أن نقسم المال في هذا الباب إلى التقسيم الأساسي، وهو الغنائم، الأنفال، الفيء، وهذه أسماء في الأموال التي تؤخذ عن طريق الحرب. والله سبحانه وتعالى قد فصل القول في هذه الأقسام الثلاثة، وإذا وسعنا المجال ونظرنا فيما يسمى بالأموال الرسمية في الإسلام، نجد أيضا أن الله سبحانه هو الذي تولى قسمتها وتصريفها، وذلك في الصدقات وفي الميراث. لما كان المال صنو النفس، والنفس حريصة على تحصيله، شحيحة على إنفاقه، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقات لم يجعل الله لأحد قسمتها، لا لنبي مرسل ولا لأحد، تولاها سبحانه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين إلى آخر الأصناف الثمانية. وكذلك الميراث بين سبحانه ثم عقب على بيانه: فريضة من الله، يوصيكم الله في أولادكم. ثم بين ميراث الزوجين، كل منهما من صاحبه، ما بين نصف وربع وما بين ربع وثمن، ثم ميراث الأبوين، إلى غير ذلك مما هو معروف في مباحث الفرائض. إذن جميع الأموال التي يمكن أن نسميها رسمية، الزكاة والفرائض في السلم، والغنيمة والنفل والفيء في الحرب، كلها تولاها الله سبحانه وتعالى ببيان قسمتها. والذي يهمنا هنا ما يتعلق بهذا الباب، وهو الجهاد. فبعض العلماء يقول: النفل أو الأنفال والغنائم شيء واحد، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول إلى آخره. والغنائم وقيل إن الأنفال مغايرة للغنائم لأن الأنفال خاصة برسول الله كما جاء الحديث لقد ساءت أخلاقنا في الأنفال فأخذها الله منا ووضعها لرسوله صلى الله عليه وسلم. لأنهم في غزوة بدر قوم تبعوا المشركين وقوم تبعوا الغنائم يجمعونها وقوم كانوا حول عريش النبي صلى الله عليه وسلم يحرسونه، فقال الحائزون للغنائم نحن أحق بها لأننا جمعناها، وقال الذين اتبعوا المشركين نحن أحق بها لأننا دفعنا المشركين عنكم، وقال الذين يحرسون رسول الله نحن أحق بها منكم لأن كنا نحرس رسول الله، كما قال سعد والله ما بنا عجز عن جمع الغناء ولا اتباع المشركين ولكن اهتممنا بحراسة رسول الله مخافة أن يكون للمشركين كرة على العريش فانتزعها الله من أيديهم. قل الأنفال لله إلى آخره. فأصلحوا ذات بينكم، لا تختلفوا، اصطلحوا، صلحوا نفوسكم. فهذه الأنفال وضعها الله في يد رسوله صلى الله عليه وسلم. والغنائم كما يقولون هي التي أحرزها المسلمون بالقتال وأخذوها عنوة من عدوهم، أما الفيء فهو ما دخل على المسلمين من أعدائهم بدون قتال كما وصفه الله سبحانه ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، الركاب الإبل، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى أي بعد ذلك، فكذلك بينه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضعه حيث شاء. ويقول العلماء إن الغنيمة تقسم على الغازيين أو على الغانمين، واعلموا أنما غنمتم، أسند الله الغنيمة للمخاطبين وهم المجاهدون، ثم بين أن لله خمسه. فالغنيمة تخمس قبل القسمة، والخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهل ذي القربى عام أو خاص بقربى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الصحيح. واليتامى والمساكين هل هو عام أو يتامى ومساكين بني هاشم أي القربى وابن السبيل خارج عنها؟ فيهمنا هنا أن مصرف هذه الأموال، النفل أخذه الله من أيدي أصحابه وجعله في يد النبي صلى الله عليه وسلم، الغنيمة تخمس، والخمس يقسم أيضا ستة أسهم لهذه الأصناف المذكورة، كما قال صلى الله عليه وسلم والله ما لي فيها إلا الخمس وهو مردود عليكم. كان صلى الله عليه وسلم يأخذ حقه من الخمس مصرف السنة لعياله أو لزوجاته، وما زاد عنده من الخمس يعده في السلاح والكرى، أي عدة بالجهاد. ولما فتحت خيبر قيل إنه قسم نصفها وأبقى نصفها للطوارئ، يأتي محتاجين، يأتي هناك غزاة يحتاجون إلى تجهيز، فكان القسم الثاني لهذا الجانب في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الفيء فهو كما بين الله سبحانه وتعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، وبين أنه لله ولرسوله. وهنا الأموال التي دخلت على المسلمين في الصدر الأول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتداء من أموال بني النضير وبني قريظة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إن شئتم قسمت أرضهم، أي بني النضير وقد أجلاهم إلى تيمة، وبني قريظة وقد أجلاهم إلى خيبر، إن شئتم قسمت أرضها بينكم جميعا المهاجرين والأنصار، وخرجوا عنكم، وإن شئتم أعطيتها وبقوا معكم في مساكنكم وأماكنكم، وإن شئتم خصصت بها المهاجرين وخرجوا عنكم. فقال السعدان، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ سيدا الأوس والخزرج: لا يا رسول الله، اقسمها بينهم ويبقون معنا. فقسمها بين المهاجرين، ولم يعطي الأنصار من أموال بني النضير أو بني قريظة إلا لرجلين، وقيل ثلاث، الرجلان أبو لبابة وسهل بن حنيف، قالوا أعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة فيهما، وأسلم رجلان أو أكثر فأحرزا مالهما ودماءهما. ثم بعد ذلك جاءت أوطاس وسبى وغنم وقسم، ثم رد الجواري لما كان له فيهم من رحم جويرية، ثم جاء بعد ذلك هوازن في حنين وغنم غنائم طائلة، فأخذ من تلك الأموال عموما وأعطى المؤلفة قلوبهم بالمئة بعير وبالمئة شاة والمئتين، ولم يعطي الأنصار شيئا. وكانت تلك القضية العاطفية الإيمانية، حينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأنصار أو شبابهم قال: يعطي قريشا المئة والمئتين ولم يعطي الأنصار شيئا، وما زالت سيوفنا تقطر بدمائهم، وقال الآخر: لقد لقي قومه فحن إليهم. فنادى بعض سادة الأنصار وقال: اجمع لي الأنصار، فجمعهم جميعا في مكان، وجاءهم ليلى وقال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ وتكلم كلامه المشهور: قلتم كذا وكذا. ثم أخذ يعدد عليهم نعم الله عليهم به: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي. وهم يقولون الله أمن ورسوله. ثم قال لو شئتم لأجبتم. قال وماذا نقول يا رسول الله؟ قال تقولون طردك قومك وآويناك وكذبك عشيرك وصدقناك وخرج وإلى آخره. فيقولون الله ورسوله أمن، لا نمن عليك بذلك. ثم قال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ يا معشر الأنصار المسلمون دثاري والأنصار شعاري، والشعار ما لاصق الجلد في اللباس، والدثار ما تدثر به من خلفه. يا أيها المدثر يعني المتغطي فوق ثيابك. والله لو لم الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ووالله لو سلك الناس طريقا وسلك الأنصار طريقا لسلكت طريق الأنصار. فيقولون رضينا بالله ورسوله، وبكوا حتى ابتلت لحاه فطابت نفوسهم بذلك. ومحل الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم وأخذ من الغنيمة ما شاء. ولذا يقول العلماء إن الغنيمة قبل القسمة بيد الإمام، يفعل فيها ما فيه مصلحة لعموم المسلمين، ثم الباقي يخمس ويقسم على أربعة أخماس على الغزاة والغانمين. إذن الغنيمة كما بين تعالى فأن لله خمسة، والخمس يقسم إلى ستة أسهم لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم يبحث العلماء سهم الله إلى أين يذهب؟ قالوا للكعبة، وبعض العلماء يقول سهم الله وسهم رسوله واحد، والرسول يضعه حيث شاء، فكان يأخذ نفقة السنة والباقي يرده في السلاح والكراع. ويتتبعون بعد ذلك هل خمس آلي خمس الله ورسوله باق بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى أو انتهى أمره، وسهم ذوي القربى هل بقي أو انتهى، والجمهور على بقائه على ما كان عليه. هذا في موضوع الخمس، ولكن الغنائم التي هي محل الحديث إذا أسلم القوم فقد أحرزوا مالهم ودماءهم. جاء بعد ذلك ما فتح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما فتح في عهده قسم أموالا وأراضين، منقول وغير منقول. ما فتح بعد ذلك وكان في عهد الصديق، الأمور على ما كانت عليه لاشتغال الصديق بقتال أهل الردة. وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنه حينما تفرغ للأمة الإسلامية وفتحت الفتوح ومصرت الأمصار، رأى عمر رضي الله تعالى عنه فهما من الآية الكريمة ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فإيش؟ ولله الرسول ولذي القربى والذين تبوأوا الدار والذين جاءوا من بعدهم فعمر اعتبر والذين جاءوا من بعدهم معطوف على للفقراء المهاجرين، وأن لهم حصة فيما أفاء الله على الأمة. وبعض العلماء يقول والذين جاءوا من بعدهم استئناف كلام جديد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. والشيخ رحمه الله يقول لا مانع أن يكون معطوفا على الفقراء والمهاجرين، بينما في الحال يقولون اغفر لنا ولإخواننا. ولهذا كان مالك رحمه الله يقول من كره أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو تكلم عليهم لا حظ له في الفيء، لأن الله قال على الذين جاءوا من بعدهم، والحال أنهم يقولون ربنا اغفر لنا وإيش إخوان سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والذي يسب أصحاب رسول الله قال خلاف ذلك، ما قال اغفر للذين سبقونا، وقلبه مليء بالغل على أصحاب رسول الله، فانتفى شرط استحقاق الفيء لمن جاء بعدهم، فلا حظ له في الفيء. وهذا من أدق الاستنتاج كما يقول الشيخ رحمه الله. جاء بعد ذلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه مصرت مصر والشام والعراق، فقال الغزاة اقسم لنا يا عمر كما قسم رسول الله بني النضير وبني قريظة على المقاتلة، وقسم خيبر، وعمر كان له سهم في خيبر صفته كذا وكذا. فتوقف واستشار أصحابه وقال والذين جاءوا من بعدهم ماذا يجدون لو أنا قسمت كل قرية فتحت، لو قسمت كل قرية فتحت على الغانمين ما بقي للذين جاءوا من بعدهم شيء، فأرى أن تقسم المنقولات الأموال والعتاد وبهيمة الأنعام والثياب وغير ذلك، وتبقى الأرض وقفا أو حبسا. الوقف والحبس سواء. قال تبقى الأرض بأيدي من هي تحت أيديهم ويدفعون خراجها، يستفيد منه الذين جاءوا من بعدهم، يستفيد منه الإمام في تجهيز الجيوش في قضاء حوائج المسلمين. وشاور الصحابة رضي الله تعالى عنهم ووافقوا، واستشهد أو استدل بقوله سبحانه كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يتداولونه فيما بينهم بصفتهم غازين، وانقسمت عليهم بصفتهم مجاهدين، وتكون دولة بينهم محصورة فيهم، ويأتي من بعدهم فقراء ومحاويج ومصالح للمسلمين لا تجد ما يمولها. فرأى عمر رضي الله تعالى عنه أن أرض العراق والشام ومصر لا تقسم، ولكن تبقى للمسلمين. وإلى عهد قريب كانت تصل الحبوب من الشام ومصر على ذاك الأمر والوقف، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يحمل إليه من بر مصر على 100 بعير في الدفعة الواحدة إلى غير ذلك. واستدلوا بالحديث منعت مصر إردبها ومنعت العراق قفيزها، أي ما يؤخذ من الحبوب على الأراضي. فقالوا لو كانت مقسمة على المجاهدين ما كان فيها قفيز ولا إردب، لأنها تكون مملوكة لهم ولا يملك أحد أن يمنع شيئا، ولكن ما قسمت الأرض وبقيت تحت أيدي من هي تحت أيديهم يتداولونها دون ما بيع ويدفعون أو يقدمون من خراجها من إنتاج حبوبها إلى عمر أو إلى ولي الأمر بالمدينة. هذا مجمل ما يتعلق بما إذا أسلم القوم أحرزوا دماءهم وأموالهم، وأول ذلك اليمن. لما أسلم قومهم أو أسلم اليمنيون على يد معاد، إنهم أجابوك لذلك فأعلمهم، ما قسم أرضهم وبقيت ملكا في أيديهم، ومن امتنع عن الإسلام ضرب عليه الجزية وبقيت أرضه مملوكة في يده، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن دبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسار بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه البخاري. نأتي إلى حديث اليوم فيما يتعلق بالأسارة. لكأن المؤلف رحمه الله يقول هذا حق الأموال في البلاد المغنومة أو المفتوحة في غنائمها، ماذا يكون الحكم؟ ونقول بصفة أعم إن جميع أموال الأمة العامة تولاها الله سبحانه وتعالى في قسمتها، حتى لا تشح النفوس فيها ولا تتكالب عليها، وإنه لحب الخير لشديد. إذن لا بد من وازع ولا بد من وضع نظام يقف عنده كل إنسان وتحد فيه شراهية النفس في المال، فكان نظاما من الله سبحانه وتعالى. الزكاة إنما الصدقات الميراث يوصيكم الله فريضة من الله. الغنائم: واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمس، ثم معروف أن أربعة الأخماس لمن غنمتم للغانمين، وهكذا الفيء لله وللرسول ولذي القربى. جاء فيما يتعلق بالأنفس، لأن من أسلم قبل قسم من السرقة أو أخذ أسيرا وصار في حكم الرقيق وأسلم قبل أن يقسم على الغانمين، أو ثبت أنه كان مسلما يخفي إسلامه، فإنه يحرز نفسه لا يسترق ولا يقتل، لأن الإمام مخير في الأسارى بين المن والفداء والقتل. فهذا الذي أسلم قبل القسمة أو أثبت أنه كان مسلما لا يسترق لأنه مسلم، ولا يقتل لأنه مسلم. فإذا ما ظهر إسلامه أو أسلم من جديد بعد قسم الغنائم واختص بشخص من المجاهدين فأسلم، لا يرفع إسلامه بعد القسمة الرق الذي لحقه، لأنه تابع للمال ومحسوب على من دخل عليه في نصيبه. فإذا كان كل عبد أو أمة حينما يدخل في القسمة في نصيب إنسان بدل الشاة والبعير يفك من يده ويخلى سبيله، إذا ضاعت حقوق المجاهدين، يكون مسلما وله حقوق المسلمين في معاملاته وفي الإرفاق به وفي إلى آخره. فيقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر، لأنه سار بدر ما قسموا ولست رقوا، إنما كان الأمر دائرا فيهم بين القتل والفداء. وقضية الأسارة من بدر كما يقال عريضة، لأن حينما أخذ المسلمون في بدر يأسرون المشركين، قال سعد وهو في العريش استاء فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أساءك أن يؤخذ أسارى يا سعد؟ قال بلى والله يا رسول الله، ما كنت أود إلا قتلهم ليعلموا ألا هوادة بين المسلمين والمشركين. ثم أبقوا على ما هم عليه وسيقوا إلى المدينة، وهناك تشاور النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فاختلفوا. عمر يقول اعطي كل مسلم قريبه يضرب عنقه، وزيد بن ثابت يقول اذهب بهم الى واد كثير الحطب فأججه عليهم نارا، وابو بكر يقول يا رسول الله قومك وعشيرك استبقهم وخذ الفداء منهم تستعين به ولعل الله يهديهم فيكونون قوة لك على عدوك. وقال في ذلك إن الله ليلين قلوب أقوام حتى تكون كاللبن، وإن الله ليقسي قلوبا فيه حتى تكون أقسى من الحجر. يشير إلى لين أبي بكر وإلى شدة عمر، ثم تركهم ودخل. فأخذوا يخوضون، فمن قائل يقول سيأخذ برأي أبي بكر لأنه أرفق، ومن قائل يقول سيأخذ برأي عمر لأنه أشد. فلما خرج عليهم قال إن الله قد رأى فيكم ضعفا، وإني أرى ألا يطلق أسير إلا بفداء. وكان من الأسارى عمه العباس، وكان بأيدي جماعة من الأنصار إلى آخر أمره، وفتح باب الفداء. ومن الغد جاء علي رضي الله تعالى عنه وأبو بكر ورسول الله جلوس يبكون ويبكي معهم البعض، فقال على ما تبكون؟ أخبروني، إن كان أمرا مبكيا بكيت، وإلا تباكيت معكما. فقال صلى الله عليه وسلم لو نجا أحد من العذاب بسبب الأسارى لكان عليا. ونزل، ما كان لنبي أن يكون له إيش حتى يسخن في الأرض، تريدون الدنيا، هذا لسه في أول الأمر. فعفى الله سبحانه وتعالى عنهم وقبلوا الفداء، وكل ذهب في سبيله. وظهرت بعض المعجزات في أمر الأسارة كما في قضية العباس، قال يا محمد أنا كنت مسلم في مكة، قال باطنك مسلم وظاهرك كان علينا، فادي نفسك. قال ما عندي، قال ما عندك، والحديث الذي جرى بينك وبين أم الفضل في مكة عند خروجك إلى بدر، وقلت لها هذا المال عندك إن قتلت فلهم وإن جئت فلي، أين هذا المال؟ قال أشهد أنك رسول الله. والله ما سمعه ولا حضره ولا علمه أحد إلا أنا وهي. أما أمور أخرى بعد ذلك وتمت المفاداة. وقال قولته صلى الله عليه وسلم هذه: لو أن المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنا. النتنا لا تكون إلا للجيف والموتى وهذو الأحياء. قالوا اعتبرهم صلى الله عليه وسلم نتنا لشركهم، كما قال تعالى إنما المشركون إيش؟ نجس، هم آدميين، فسماهم الله نجس وسماهم الرسول نتنا. لأعتقتهم إليه. وهنا فقه الحديث: ما علاقة المطعم بأسارى بدر وباختياره لو كلمه أعتقهم من أجله؟ إيش اللي للمطعم عند رسول الله حتى يعامله بهذه المعاملة، علما بأن المطعم مات على شركه مشرك؟ وما هي المنة عليه له على رسول الله؟ مشرك له منا على رسول الله، لو كلمه في 70 أسيرا لأطلقهم إليه. قالوا هما أمران أو حادثتان. الحادثة الأولى في خبر الصحيفة لما اجتمع سادة قريش وتآمروا على قطيعة محمد وبني هاشم وبني المطلب، وانحازوا في الشعب بسبب ذلك، كتبوا صحيفة وعلقوها في الكعبة ألا يبايع ولا يشارى ولا يعامل مع بني هاشم وبني المطلب جميعا حتى يسلموا محمدا إليهم. وطالت المدة، ثم إن عدي هذا سعى مع سادة آخرين من قريش بصلة الرحم، إلى متى نترك هؤلاء في الشعب يموتون جوعا؟ كانوا إلى حد أن أكلوا ورق الشجر، وكان فلان ابن حسين ولو كذا يحمل البعير ميرة ويأتي بها إلى فم الشعب ويوجه ويضربه لينطلق إلى داخل الشعب، ما يقدر يدخل، محاصر، حصار اقتصادي، اشتد على المسلمين حتى أكلوا ورق الشجر. قام المطعم وسعى هو ورفقاؤه على أن هذه الصحيفة ظالمة، كيف ننعم بالطعام وبالشراب وفي بيوتنا وبنو عمومتنا على هذه الحالة؟ لا بد من نقض هذه الصحيفة. ففي يوم قام واحد من توزعوا في المسجد، وقام رجل وقال: يا معشر قريش، إن الصحيفة التي كتبت كذا صحيفة ظالمة، ما ذنب بني هاشم وبني المطلب أن نتعامل معهم بهذه؟ ماذا فعلوا؟ إن كان القصد محمد فمحمد شخص، وكيف نظلم البقية من أجله؟ ثم قام الآخر من الجهة الأخرى قال: نعم والله إن هذا كأنه لا يعلم بعضهم عن بعض، وهم متفقين ومتوزعين قصدا. فقام أبو جهل ولا أبو سفيان قال: إن هذا أمر بيت بليل، ما هي محل صدفة، هذا يقوم وهذا يقوم، لا، لازم في اتفاقية من أول. واتفقوا على أن ينقضوها. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمتا يا عماه، لقد سلط الله الأرض على الصحيفة فأكلتها ولم تبق فيها إلا اسم الله. فجاء إليهم وقال: يا قوم، إن ابن أخي يقول كذا، فإن كان صادقا فأنتم ظالمون وظلم وهو صادق، وعليكم أن تؤمنوا به وتتبعوه، وإن كان كاذبا فدونكم به، خلاص انتهيت. فلما فتحوا الكعبة وجاءوا إلى الصحيفة وجدوا الأرض اللي هي العتة آكل الصحيفة من كل مكان فيها إلا لفظ الله سبحانه وتعالى. قالوا: لا، ضربك عاندوا. ولذا تجدون ذكرى نقض هذه الصحيفة أو كتابتها فيما يتعلق في الحج عند عودته صلى الله عليه وسلم من منى بعد أيام التشريق، نزل في خيف بني كنانة اللي فيه المعابد الآن، اللي فيه قصر الحكم، قصر السقاف كما يقولون، نزل هناك. فيقول بعض الناس: نزل بالجبلة لئلا يدخل مكة ليلا فيزدحم الناس. وقال آخر: لا، نزل قصدا، لأن خيف بني كنانة هذا هو الذي كتبت فيه الصحيفة الظالمة، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يشهد المكان هذا الجمع الذي جاء عابدا لله ذاكرا إياه، كما شهد الظلم الذي مضى في كتابة الصحيفة. إذن هذه واحدة للمطعم بن عدي بأن سعى في نقد الصحيفة، وخرج بنو هاشم وبنو المطلب من الشعب إلى عامة مكة وبيوتهم. الثانية قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي عمه وكان الحرز المكين، وتوفيت زوجه خديجة وكانت الوزير الأمين، فكان في الخارج في حماية عمه وفي الداخل في مواساة زوجه. ليش؟ ليسكن إليها. ولما كثر إنفاقه من مالها اعتذر إليها، فجمعت سادة قريش وأتت بجميع مالها ووضعته بين يدي رسول الله وقالت: هذا ما عندي من مال أضعه بين يدي محمد، هذا قبل البعثة وقبل الرسالة، يضعه كيف شاء. يتزوجته قبل البعثة، وجاء هذا الحدث في الصحيفة وفي الشعب بعد البعثة وبعد المضايقات: أضعه بين يدي رسول الله يضعه كيف شاء. هذه الزوجة وين مثلها؟ وين تعوض؟ إلى آخره. فهنا لما رجع صلى الله، لما مات عمه ومات زوجه، كان سنة 9 من الهجرة من البعثة، وتسمى عام الشدة وعام الحزن، لأن الأمر اشتد على رسول الله وتجرأ عليه من أهل مكة من لم يكن يجرؤ عليه في حياة عمه، فحزن حزنا شديدا على عمه وعلى خديجة، واشتد إيذاء المشركين لضعفة المسلمين، فأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة إلى أن يجعل الله لهم فرجا ومخرجا. وخرج هو بنفسه صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة إلى الطائف يدعو ثقيفة، لعله يجد متنفسا، لعله يجد أرضا أخرى للدعوة تستقر فيها، أو يرتاد موطنا جديدا للإسلام. فكان من شأن ثقيف ما تعلمون، وإساءتهم إليه بلغت عنان السماء حتى وقف وضج واستجار بالله. إلى من تكلني؟ إلى ضعيف، إلى غريب، إلى بعيد، إلى عدو، إلى أذى، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ورحمتك أوسع لي. ضجت الملأ، قال إن سألكم شيء جاوبوه، قال ما سأل. فأرسل الله جبريل ومعه ملك الجبال، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. لا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أعقابه تدمي دما من حجارة السفهاء، وهو يعطف عليهم اهدهم فإنهم لا يعلمون. إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. نوح يقول رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وهنا أرجو أن يخرج من أصلابهم. أتى إلى بطن وادي نخلة وقام يصلي، وصرف الله إليه نفرا من الجن استمعوا قراءته ولوا إلى قومهم منذرين. فعوضه الله عن ثقيف عالم الجن تبلغ رسالة الإسلام. إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا. ثم ذهب في طريقه إلى مكة، علم بأن أهل مكة أصروا على ألا يدخلها. يا سبحان الله، بلده ومسقط رأسه ورئاستها لأبيه وجده لعمه وجده يمنع من دخوله، وماذا يفعل؟ أرسل إلى عدة أشخاص يجيرونه حتى يدخل، فكلهم يعتذر ويقول أنا حليف والحليف لا يجير على الأصيل، ويعتذر بذلك. حتى أرسل إلى المطعم ابن عدي فقال نعم مره فليقبل. فرجع إليه الرسول ابن الأرقم، وقدم صلى الله عليه وسلم، وقام المطعم وله قيل 4 أولاد وقيل 6، لبسوا كلهم السلاح، وجلس هو في صحن المطاف، ووقف 4 من أولاده في سلاحهم كل واحد عند ركن. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت. جاء أبو سفيان يجس النبض، وأتى إلى المطعم وقال أتابع أنت أم مجير؟ أنت دخلت مكة اتبعته أو أجرته فقط؟ فرق بين الاثنين كما بين السماء والأرض. إن كان تابعا فهذا تحدي لمشركي مكة، والتحدي هو الذي تجنبه رسول الله، لأن مكة كان فيها الصديق وكان فيها عمر وكان فيها حمزة وكان فيها عثمان وكان لم يطلب من مسلم أن يجيره لأنه تابع. وإذا دخل في جوار تابع كان تحديا لمشركي مكة، كانت الحرب الأهلية تحصد الأخضر واليابس، ولا طاقة لهم بها في ذلك الوقت، لكن هم فيما بينهم يحترموا أنفسهم. فلما قال بل مجير، قال أجرنا ما أجرته، لأنك لسه معنا، ورواية مثلك لا تخفر ذمته. وجلس بجوار المطعم حتى أنهى النبي صلى الله عليه وسلم طوافه وقام معه إلى أن وصل إلى بيته وتم الجوار وانتهى الخطر. وهنا نقول هذه صنيعة يرضاها رسول الله من مشرك على قوم يحاربهم وما جاء إلا لحربه، يقبلها على نفسه ويحمل منتها ولم يدخل في جوار مسلم، تكون المنة أخف لما أشرنا حتى لا يقيم حربا أهلية بين المسلمين والمشركين. ثم ها هو صلى الله عليه وسلم يعلنها، لو أن فلانا موجود، اعتراف بجميله وإن كان كافرا، مما يجب على المسلمين أن يحترموا الشخصيات ولو في كفرهم ويعترفوا لهم بالجميل والإحسان، لأن هذا من شأن المسلم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ولما كتب كتبه للملوك، أما بعد، فإلى هرقل كلب الروم ولا عظيم الروم؟ عظيم الروم، وهو عند رسول الله ما يساوي كلب، لكنه عظيم في قومه، احترمه واحترم مكانته حتى يكون هناك مجال لأن عظيم الروم يقرأ كتاب محمد. أما لو قال كلب الروم ولا لئيم الروم دسه في النار ولا دعسه بنعليه. وهكذا ينبغي للمسلم، كما كان بعض المشايخ جزاهم الله خيرا في درس الإنشاء وحصتها وجاء بهذا المثال، احترام الكافر بشخصه لا لكفره. ثم يقول وكلمني فيهم، في هؤلاء النتنة، لأطلقتهم إليه. كم تكون المكافأة؟ هو أجاره مرة واحدة والآن يعطيه 70 أسير، 70 غضبة. اعتراف بإيش؟ بجميله. ولهذا يأتي به المؤلف رحمه الله ليبين حكم الأسير، لولي الأمر أن يتصرف في الأسارى، لأن الرسول قال لو كان موجود وكلمني أعطيتهم، يعني ما استرقيتهم، ما قسمتهم على الناس، لا، كان أمر الأسارى لرسول الله وكذلك لولي الأمر من بعده. وبالله تعالى التوفيق. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتح الرجل، فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية، أخرجه مسلم. بالتأمل في ترتيب المؤلف لنصوص هذا الباب نجد فقها دقيقا، حيث تقدم أولا فيما يتعلق بقسمة الغنائم والأرض، ثم جاء إلى أمر الأسارة وما للإمام فيهم من خيار، ثم جاء إلى أمور الإماء السبايا وحكم وطئهن. والله سبحانه وتعالى ما أباح النساء إلا بعقد نكاح أو بملك يمين، فلما أصابوا من سبايا أو طاس تحرجوا أن يستمتعوا منهن، فأنزل الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم هذا الحرج بأنه أباح لهم المحصنات من النساء وما ملكت أيمانهم. إلا أن المؤلف رحمه الله ساق ما يتعلق بسبايا أو طاس، لأن الاستمتاع بالسبايا مختلف فيه من حيث النوعية، يتفق العلماء جميعا أن سبايا أهل الكتاب يحل لصاحبها أن يستمتع بها بملك اليمين بلا نزاع على شروط، أما سبايا الوثنيين فإنهم يختلفون في ذلك. فالشافعي ومن وافقه يقول لا يستمتع من سبايا الوثنيين إلا بعد أن يسلمن. وقد رد الشارح هنا هذا القول بعدة قضايا، وهي منها سبايا أوطاس هذه، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما منع الاستمتاع من سبايا أوطاس وهم عرب وثنيون بشرط الإسلام، ولكن لا، الشروط التي جاءت مسبقة على الاستمتاع بالإماء، أولا ألا تكون حامل، لا توطأ حامل حتى تضع، وجاء الحديث معللا لذلك فليتق الله ولا يسقين ماءه زرع غيره، لأنها إذا كانت حامل فمعلوم أنها حامل من قبله من زوجها، والحمل الذي تحمله من الزوج ينبغي ألا يدخل عليه ماء رجل آخر، وكنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقي ماءه زرع غيره، لأن الحمل زرع والمرأة حرث، نساؤكم حرث لكم، فما حملت المرأة نتيجة لهذا الحرث. وهنا يقف الأطباء مع هذا الحديث في كيفية نفوذ ماء الثاني إلى الحمل في الرحم، والله سبحانه وتعالى بين لنا أنه في قرار مكين إلى قدر معلوم، والقرار المكين لا يسمح بذرة هواء، ولو نفذ إلى الرحم ذرة هواء مات الجنين، فكيف يسقى الزرع بماء غيره؟ أجاب العلماء إن الجسم في عمومه كالسفنجة مثلا، فإذا جاء ماء رجل آخر ودخل إلى المهبل والمهبل طريق الرحم لا يستبعد أن الجسم من حيث هو يستشف ويتشرب من هذا الماء بعض الشيء، كما أن المرأة في نفسها إذا وطئها الزوج وأفرغ الماء قد لا يخرج من ماء الرجل شيء، بل إن الجسم يتشربه. إذن لا مانع في ذلك. وجاءت قضية زمن عمر رضي الله تعالى عنه أن امرأة تزوجت بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها منه، ثم تزوجت ثم جاء الولد فحصل فيه إشكال في شكله فعرضوه على القافة، فبعض ألحقه بالأول وبعض ألحقه بالثاني، فقال عمر: ما هذا؟ هو إما لهذا وإما لذاك. فجاءتهم امرأة عجوز ونظرت وقالت: يا أمير المؤمنين، الولد للأول، ولكنه بعد فرقة الزوجة وعدم مجيء ماء الرجل للحمل ضمر فنام فارتكن، فلما تزوجت ظنت أنها ليست بحامل، فلما أحس الجنين بالماء الثاني كالزرع الذبلان إذا أحس بالماء انتبه وترعرع، فهو أصله من الأول وسقي بماء الثاني فأخذ منهما الشبهين، فعفى عنها أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. هذا من جانب الأمة الحامل، وإذا كانت حامل ودخلت في نصيب رجل حملها لمن؟ تابع لها. كما أن من أهدى بدنه ناقة وكانت حامل فإن حملها هدي معها، إذا أنتجته ذبح معها هديا مع الإيه في الحج لهذا النسك الذي ساقها فيه. وهكذا أما إذا لم تكن حامل وكانت حائل فنهى صلى الله عليه وسلم أن توطأ حتى تستبرأ عنده بحيضة. معنى تستبرأ يطلب براءة رحمها من الحمل بأن تحيض عنده، والحيض دليل على عدم وجود الحمل، وهي القاعدة في بيع وشراء الإماء. إذا أراد صاحب أمى أن يبيعها لا يبيعها حتى يستبرئها بحيضة ولا يقربها بعد تلك الحيضة، والذي يشتريها لا يقربها حتى يستبرئها عنده بحيضة، فتكون استبرئت بحيضتين وحصل العلم بفراغ الرحم وليس فيه حمل لمن كان قبله. إذن النزاع في سبايا غير أهل الكتاب. نساء أهل الكتاب الحرائر والإماء يجوز العقد على الحرة من أهل الكتاب كالحرة من المسلمات، ويجوز الاستمتاع من إماء أهل الكتاب بملك اليمين. أما الوثنية فلا يحل له أن يعقد على امرأة حرة وثنية كزوجة، لا. وهل يحل له أن يستمتع من سباياهم وإمائهم بملك اليمين؟ الأكثرية على نعم، والشافعي ومن وافقه على لا، والراجح الحلية، لأن سبايا أوطاس وثني وهم عرب، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهم لا تستمتعوا حتى يسلمن، لا، حتى تضع ذات الحمل حملها أو تستبرئونهن بحيضة ولكم أن تستمتعوا منهن، ولم يأت اشتراط الإسلام، بل ولم يأت أنه عرض على إماء أو سبايا أو طاس أن يسلمن، فإماء تحت أيدي أصحابهن. ولهذا ساق المؤلف بعد أن ساق حكم الأسارى أي الرجال، ساق حكم الإماء سواء كن كتابيات أو كن إيش وثنيات، والله تعالى أعلم.